بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج المنيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في أواخر درس ليلة البارحة في الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، ألا وهو استقبال القبلة. وقد رأينا أن وجوب استقبال القبلة وكونها شرطا قد دل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة. كل ذلك مر، عرفنا دليله وأخذنا جملة قليلة من المسائل، ونتابع إن شاء الله ما يتعلق بمسائل هذا الشرط في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: باب استقبال القبلة. قال: الثالث، من عجز عن ذلك لعدم بصره أو بصيرته. عرفنا المراد بالبصر هو الأعمى، يعني لعدم بصره أي لكونه لا يبصر أي لا يرى أي أعمى. وبصيرته من كان يبصر بنظره ولكنه أيضا لا يعرف ماذا بعقله. أو لرمد أو حبس. قال: ففرضه تقليد المجتهد. إذن إذا كان الإنسان أعمى أو كان لا يعرف أيضا أدلة القبلة، أو كان جاهلا يعني في أحكام القبلة، أو كان في عينيه رمد يحول بينه وبين أن يرى العلامات التي تدل على القبلة، فإنه في هذه الحالة يقلد غيره حتى وإن كان عنده علم بذلك. قال: ففرضه تقليد المجتهد لأنه عجز عن معرفة الصواب باجتهاده فلزمه التقليد. وعرفنا أن المراد بالمجتهد هنا هو العارف العالم بأدلة القبلة، أي المجتهد فيها. فربما يكون عالما ولكنه يكون مقلدا في مسائل القبلة، ويكون الآخر جاهلا في أحكام الشريعة ولكنه عالم وعارف بأدلة القبلة، ومن هنا يكون علمه محدودا في هذا الشأن. قال: فلزمه التقليد كالعامي في الأحكام. قال: وإن أمثل كالعامي في الأحكام. العامي كما تعلمون هو ليس له أن يجتهد في أمر الأحكام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا ينبغي للمسلم أن يفتي في أمر وهو لا يعلمه. أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار. وأنه أيضا ينبغي لمن يجتهد في المسائل أن تكون قد اجتمعت عنده أدلة الاجتهاد، التي أشار إليها الإمام الشافعي وأشار إليها الأصوليون في كتبهم. ومن بين تلك الأدلة أن يكون على علم بأحكام كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على قدر من اللغة العربية فيعرف، ويعرف أيضا الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والأمر، ومتى يصرف الأمر عن أن يكون أمرا جازما، وكذلك الحال بالنسبة للنهي، إلى غير ذلك من الأدوات التي ينبغي أن تتوفر في المجتهد. ويكون أيضا المجتهد أيضا أهلا للاجتهاد من حيث التقوى. قال: وإن أمكنه تعرف الأدلة والاستدلال بها قبل خروج الوقت لزمه ذلك، لأنه قدر على التوجه باجتهاد نفسه فلم يجز له تقليد غيره. يعني الإنسان إذا استطاع أن يعرف القبلة باجتهاده ليس له أن يقلد غيره ما لم يخرج به الوقت، فإن خشي من خروج الوقت فإنه يقلد من يتقلد. قال فلم يجز له تقليد غيره كالعالم. قال رحمه الله فإن اختلف مجتهدان قلد العامي أوثقهما عنده. يعني قد يوجد مجتهدان ليس لأحدهما أن يبقى ويقول للآخر اجتهد وأنا أتبعك. هذه مسألة اجتهادية وكل من الاثنين أهل لأن يجتهد فيه، وربما يكون الذي يريد أن يسكت هو الذي يكون قد عرف الحق، لكن ليس لأحدهما أن يقلد الآخر. لماذا؟ لأن كل واحد منهما يرى أن الحق معه وأن الآخر على خطأ، فكيف يتابع الآخر على خطأ؟ إذن عندما يجتهدان فلا يخلوان من واحد من أمرين، إما أن يتفقا فحينئذ يتجهان إلى جهة واحدة وتكون صلاتهما صلاة جماعة، وإما أن يختلفا فكل منهما يتجه نحو قبلة، أي يرى أن القبلة في الجهة الفلانية، فليس له أن يقلد الآخر، وكل منهما يصلي نحو الجهة التي اجتهد فيها منفردا، وليس له أن يتابع الآخر. قال رحمه الله تعالى فإن اختلف مجتهدان قلد العامي أوثقهما عنده، فإن قلد الآخر احتمل أن يجوز. يعني العامي عندما يجد اثنين يجتهدان، يعني يكون اثنان ثلاثة في الصحراء، أحدهما اثنان عالمان بأدلة القبلة والثالث يجهلها وهو العامي، فاجتهدا فاختلفا، حينئذ العامي له أن يقلد أحدهما، لكن يقلد من يرى أنه أوثق، يعني أوثق في دينه وأيضا أحرص على أحكام الشريعة الإسلامية، إذن هو يخلد هذا الأوثق عنه. لو قلد الآخر تصح صلاته؟ بعض العلماء قالوا لا تصح، لأنه قلد إنسانا يعتقد خطأه، وبعضهم قال لا، له أن يقلده، لأنه لو لم يكن الآخر لكان له أن يقلده، ولكن هي المشكلة في وجود الآخر، فوجود الآخر الذي يرى أنه أولى هو الذي ينبغي أن يقلده. قال قلد العامي أوثقهما عنده، فإن قلد الآخر احتمل أن يجوز لأنه دليل مع عدم غيره فكذلك مع وجوده. قال واحتمل أن لا يجوز لأنه عمل بما يغلب على ظنه خطأه، فأشبه المجتهد إذا خالف جهة ظنه. هي المسألة أيها الإخوة مسألة غلبة ظن، لا أحد يستطيع أن يقطع، لأن هذه الجهة لأنه يجتهد فيها وربما أخطأ ولكنها غلبة ظن، لكن التردد إذا وجد وغلب الظن على أمر من الأمور فإنه تعتبر غلبة الظن. فأنت مثلا لو شككت هل دخل وقت صلاة العصر أو صلاة المغرب ترددت في ذلك، ثم غلب على ظنك أن الوقت قد دخل، فإنك تصلي، فإن كان الوقت قد دخل فصلاتك صحيحة. إذن هنا عملت بغلبة الظن، وغلبة الظن معتبر في هذا الأمر، لكن لو وجد شك فلا ينبغي أن تبنى عليه الأحكام الشرعية، فلنلاحظ ذلك ونراعي. قال فإن استويا عنده قلد من شاء منهما كالعامي في الأحكام، لأنه لا ميزة لأحدهما على الآخر، كلاهما في درجة واحدة عند العامي من حيث العلم بهذه الأدلة ومن حيث الصلاح، فله أن يقلد من شاء منهما. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن ترك فرضه في الاستقبال وصلى لم تصح صلاته وإن أصاب. لماذا؟ لأن واجبه في هذه الحالة أن يجتهد، وليس خط عشوى يتخرف، يعني يقول صلي إلى هذه الجهة ثم تأتي صدفة لأنها ماذا هي جهة القبلة، لا، لأنه مطالب بل يجب عليه أن يجتهد لكونه أهلا للاجتهاد في معرفة أدلة القبلة، وكونه ترك ذلك الاجتهاد ترك ذلك الشرط فأخل فيه فلم تكن صلاته صحيحة. لكن لو اجتهد وأخطأ ثم تبين بعد ذلك أنه على خطأ فصلاته صحيحة، لأنه بذل وسعه وطاقته في الاجتهاد. قال لأنه تارك لفرضه فأشبه ما لو أخطأ. قال رحمه الله وإن أتى بفرضه فبان أنه أخطأ وكان في الحضر أعاد. فرق بين الحضر والسفر. لو اجتهد مجتهد في القبلة فكان في الصحراء ثم تبين بعد ذلك خطأ فصلاته صحيحة، ولكن لو اجتهد في الحضر فأخطأ فصلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأن القبلة بالنسبة للحضر واضحة، فهناك المساجد، هناك المحاريب، هناك من يسأله، فليس الأمر صعبا ولا مشكلا في هذا المقام. قال: وإن أتى بفرضه فبان أنه أخطأ وكان في الحضر أعاد، لأن ذلك لا يكون إلا لتفريط. نعم، لأنه لا يحصل إلا من تفريط، يعني الذي يكون في الحضر في مدينة أو قرية ثم أيضا يجتهد في أدلة، كما قلت لكم يأتي إنسان فيسكن في فندق أو في شقة ويجتهد في القبلة ويخطئ، هل يعذر في هذا؟ الجواب لا. قال: وإن كان مسافرا لم يعد، لأنه أتى بما أمر به من غير تفريط، لأن واجبه هنا هو أن يجتهد، وقد اجتهد وبذل وسعه، فكونه أخطأ هو عرضة للخطأ. قال: لأنه أتى بما أمر به من غير تفريط فلم تلزمه الإعادة كما لو أصاب. قال: وإن بان له الخطأ في الصلاة استقبل جهة القبلة وبنى على صلاته. ما معنى استقبل جهة القبلة؟ يعني استدار، يعني إنسان يصلي إلى جهة ثم تبين له أنه أخطأ عن طريق مخبر، قال له: يا فلان القبلة إلى كذا، فالشمس تكون كذا أو النجم كذا، أوضح له دليلا مقنعا، فإنه يستدير. لكن هل يبني على ما مضى من الصلاة أو أنه يستأنف؟ الجواب: ما مضى من صلاته يكون صحيحا، وبهذا يرد على الذين يقولون يستمر على حالته في بعض الصور ولا يغير اجتهاده. لماذا؟ قالوا: لأنه نقض للاجتهاد، والاجتهاد القاعدة الفقهية لا ينقض بالاجتهاد. هذا كلام غير مسلم، فليس ذلك نقضا للاجتهاد، بدليل أنه يبني على ما مضى. فلو كان نقضا للاجتهاد لقيل: عليك أن تعيد الصلاة بالأولها، لكن أن تبني على ما مضى هذا دليل على أن الاجتهاد لم ينقض، وإنما ظهر له الحق فأتم صلاته على ما هو صحيح. كما لو أن الإنسان اجتهد في صلاة العصر ثم جاء وقت صلاة المغرب لا يكفيه اجتهاده في صلاة العصر، عليه أن يجتهد مرة أخرى في صلاة العصر، كالحاكم القاضي أو المفتي إذا قضى في حادثة من الحوادث ثم تجددت الحادثة، فإن عليه أن ينظر فيها من جديد. قال: وإن بان له الخطأ في الصلاة استقبل جهة القبلة وبنى على صلاته. عرفنا كيف يستقبل جهة القبلة، لا يقطع صلاته، الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالك، ولكن يستدير كما استدار أهل قبى، وكما جاء في حديث البراء الذي أشرنا إليه في درس ليلة البارحة، والذي بين فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بقي 16 أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، ثم هو عليه الصلاة والسلام أمر أو وجه بالتحول إلى الكعبة، إلى البيت الحرام، وتكلمنا من المراد بالبيت الحرام في درس ليلة البارحة، وأنه صلى معه رجال، فكان أحد الذين صلوا معه انطلق فوجد أناسا يصلون في مسجد، فأقصى فقال: أشهد بالله أن القبلة قد حولت، ثم استداروا وهم في قبلتهم، وكذلك الحال بالنسبة لأهل قبى. إذن هذه فيها نص وينبغي أن يعمل بالنص. قال: لأن أهل قبى بلغهم تحويل القبلة وهم في الصلاة فاستداروا إليها وأتموا صلاتهم. متفق عليه. قال رحمه الله: وإن اختلف اجتهاد رجلين لم يجز لأحدهما الائتمام بصاحبه. لماذا؟ لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، فالذي لا يوافق الآخر يرى أنه مخطئ، وكذلك الآخر إذا ليس له أن يقلده، هو يرى أنه أقرب إلى الصواب وأن الآخر أقرب إلى الخطأ، فعليه ألا يقلده. قال: وإن اختلف اجتهاد رجلين لم يجز لأحدهما الائتمام بصاحبه، لأنه يعتقد خطأه وإن اتفق اجتهادهما فصليا جميعا فبان الخطأ لأحدهما استدار وحده ونوى كل واحد منهما مفارقة صاحبه. انظر إلى دقة الفقهاء والمؤلف، مع أن كتابه متوسط ولكنه يمر على أهم وأدق المسائل. يعني اجتهد اثنان فاتفق اجتهادهما نحو جهة معينة، إذا لم يختلف، ولكن بعد أن شرعا في الصلاة ظهرت علامة لأحدهما وأنه قد أخطأ في اجتهاده، فهل يستمر على هذه الحال مع أنه مخطئ؟ الجواب لا، عليه أن يستدير نحو القبلة ولكن ينوي المفارقة. لماذا؟ لأنه اختلف عن صاحبه، كان يصليان نحو جهة واحدة جماعة، والآن استدار عن صاحبه فاختلف معه في ماذا؟ في الاتجاه، فأصبح هذا يتجه نحو قبلة جهة وهذا نحو جهة، إذن كل منهما ينوي الانفصال عن الآخر، فبدل أن كانت الصلاة جماعة تصبح صلاة منفرد. قال: فإن كان معهما مقلد تبع الذي قلده منهما فدار يعني بدوره. إن قلد الذي استدار يستدير معه، وإن كان قد قلد الذي ثبت فإنه يثبت معه ويبقى معه، هذا هو مراد المؤلف. قال: تبع الذي قلده منهما فدار بدورانه وأقام بإقامته. يعني دار بدوران الذي دار وأقام بإقامة الذي ثبت وبقي على الجهة التي استند. قال: وإن قلدهما جميعا لم يدر بدورانهما، لأنهما متساويان عنده، لأنه دخل في الصلاة بظاهر فلا يزول إلا بمثله. بظاهر، لأن القضية لا نقول بأنها نص ولكنها ظاهر، لكن لا يزول الظاهر بوجود شك، ولكن الظاهر يزول بوجود نص يرفعه، أما أن يكون شك فالشك لا يرفع الظاهر. نعم، أيهما هو أصلا مؤتم به، يعني هو كان يعتقد يبقى مع من يرى منهما، إذا كان مع الذي استدار يستدير معه، وإذا كان مع الذي ثبت يثبت معه، وإذا انفصل وهو يسوي بينهما فهذا راجع إليه بالاختيار، يعني أن يبقى أو أن يستدير. أعد العبارة. قال: وإن قلدهما جميعا لم يدر بدورانهما، لأنه دخل في الصلاة بظاهر فلا يزول إلا بمثله. يعني هنا هذه مسألة أخرى، يعني إنسان قلد اثنين متساويين ثم دار أحدهم وثبت الآخر، فإنه حينئذ لا يدور بدورانهما، هذا فيما لو حصل من الاثنين، ولكن له أن يثبت على الجهة، وأحدهما سيثبت لأن أحدهما سيعرف بأنه أخطأ والآخر باق على حاله، فيبقى مع الذي بقي في هذه الحالة. نعم، إيه نعم، هذا صح، لم يدر إلا نعم، هذا هو الصح. قال: هذا هو الصحيح. وإن قلدهما جميعا لم يدر إلا بدورانهما، يعني فيما لو دار معا ظهر لهما الخطأ فدار، لكن لو بقي أحدهما ودار الآخر نرجع إلى المسألة الأولى. نعم، هذا الاستثناء هو الصحيح. قال: لأنه دخل بالصلاة بظاهر فلا يزول إلا بمثله. قال: وإن تغير اجتهاده في الصلاة رجع إليه. ما معنى وإن تغير اجتهاده في الصلاة رجع إليه؟ هذا كلام عام، هذا نفس المثل التي سبقت عيدت. إن تغير اجتهاده في الصلاة رجع إليه، إنسان يصلي إلى جهة ثم تغير اجتهاده إلى جهة أخرى فإنه يدور إلى تلك الجهة، ولا يعتبر ذلك إبطالا لاجتهاده الأول. قال: وإن تغير اجتهاده في الصلاة رجع إليه، كما لو بان له الخطأ نص عليه، لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة فلم يجز له تركها. يعني إنسان اجتهد فكان اجتهاده نحو جهة معينة، ولكن وهو في الصلاة تبين له الخطأ وأن الأظهر عنده هي الجهة الأخرى فيتحول إليها، كما لو اجتهد في مسألة وتبين له أن الحق في غيرها. لكن هنا هل يبني على ما مضى؟ هنا يأتي محل الخلاف، وهنا ترد القاعدة، هل يبني على ما مضى أو أنه يستأنف الجواب ويبني حتى لا يرد عليه قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. والاجتهاد متى ينقض؟ ليست القاعدة على إطلاقها. العلماء قالوا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أو الاجتهاد لا ينقض بمثله، هي القاعدة تأتي كذا وكذا. ما معنى هذا؟ إذا لا ينقض باجتهاد آخر، لكن أن يخالف الاجتهاد نص من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يخالف إجماع المسلمين، فإن ذلك الاجتهاد ينقض ويبطل. قال: وقال ابن أبي موسى رحمه الله لا يرجع ويبني على الأول، يعني قصده لا يرجع أي يثبت ويبقى على اجتهاده الأول وإن كان يرى أن الاجتهاد الثاني هو الاجتهاد الصحيح. هذا كلام غير مسلم، وهذا كلام مردود. ووجهة هذا القول أنهم يقولون لأننا لو قلنا له انتقل إلى الجهة التي وصل اجتهادك الأخير إليها يكون قد نقض اجتهاده الأول، والقاعدة تقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد أو الاجتهاد لا ينقض بمثله. ونحن نقول بأن ذلك ليس نقض للاجتهاد، ولكنه ماذا؟ انتقال إلى الحق والصواب. وبدليل أنه لم ينقض الاجتهاد بالاجتهاد بأننا لا نقول له بأن ما مضى من صلاتك بطل وعليك أن تعيد، إذن ليس هناك نقض. إذن هو يبني على ما مضى، ولكن عندما ظهر له الحق، كما لو أنه اجتهد مثلا في صلاة العصر بحثا عن القبلة فاتجه إلى جهة، فلما جاء صلاة المغرب ودخل الليل ظهرت له علامات فتبين أن الجهة الصحيحة في نظره هي الجهة الفلانية، إذن هنا انتقل عن الجهة الأولى. ولا يقال هنا بأن صلاته الأولى فاسدة، لا. قال: وقال ابن أبي موسى لا يرجع ويبني على الأول كي لا ينقض اجتهاده باجتهاد. قال: والأول أولى. المؤلف لم يفصل هنا والأول أولى لماذا؟ لأنه هذا ليس نقضا للاجتهاد بالاجتهاد، ولأنه انتقل إلى ما يرى أنه صواب، وهذا لا يتعارض مع القاعدة، ولأنه أشبه ما يكون بوجود نص من كتاب أو سنة أو إجماع، لأنه قد عرف تبين له صحة الأدلة فعليه أن يرجع إليه. قال: وإن شك في الصلاة مضى على ما هو عليه لأنه دخل فيها بظاهر فلا يزول عنه بالشك. إذن الشك لا ينبغي أن يؤثر على الإنسان، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا بد من أن يدرك اليقين، وهذا من باب التمثيل، وإلا ليس القصد فقط ألا يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأنه قد يكون وصم لا يسمع الصوت، وربما لا يكون للريح التي تخرج منه صوت، وربما لا تكون أيضا لها رائحة، وربما يكون مصاب بداء لا يشم، وأنه من أصله لا يشم. إذا ولكن المراد هو ضرب الأمثلة، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لكن لو خرج منه بول أو شيء من الغائط أو أيضا يعني غير ذلك أو سال منه دم يؤثر عليه فإنه يخرج منه. قال رحمه الله: وإن تبين له الخطأ ولم يعلم جهة القبلة فسدت صلاته. نحن لازلنا أيها الإخوة نتحدث عن شروط الصلاة، وبعد لم ندخل في لب الصلاة، يعني نحن حتى الآن بعد أن تنتهي الشروط ننتقل إلى صفة الصلاة ونكون قد دخلنا فيها، أما هذه شروط أساسية لا تصح الصلاة بدونها التي مرت وسيأتي بقيتها إن شاء الله. قال: وإن تبين له الخطأ ولم يعلم جهة القبلة فسدت صلاته، لأنه لا يمكنه إتمامها إلى جهة يعلم الخطأ فيها ولكن عليه بعد ذلك أن يسأل، فإن وجد من يعرف أدلة القبلة اتبعه وإلا اجتهد، وإن كان عاميا يصلي على أي جهة ويعذر في ذلك. لأنه لا يمكنه إتمامها إلى جهة يعلم الخطأ فيها ولا التوجه إلى جهة أخرى بغير دليل. قال وإن صلى بالاجتهاد ثم أراد صلاة أخرى لزمه الاجتهاد لها. هذا الذي قلنا مثل من يجتهد في المسائل في الأحكام يجتهد في مسألة لا بد أن يكرر اجتهاده. قال كالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدثت مرة أخرى. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل. ولذلك قالوا القاضي لا ينقض قول القاضي أو حكم القاضي الأول، لكن لو ظهر لك الحق عن دليل أو نص. ولذلك في خطاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري عندما ولاه القضاء لا يمنعنك أن تقضي قضاء فيتبين لك الحق في غير أن ترجع له، فإن الحق هو ضالة المؤمن. إذن إذا ظهر الحق للإنسان عاد إليه، لكن ينبغي أن يكون الرجوع عن الحكم لوجود دليل يدل عليه. قال رحمه الله فصل. فإن خفيت الأدلة على المجتهد بغيم أو غيره. انظر إن خفيت الأدلة على المجتهد، المجتهد نفسه أحيانا قد يكون بمثابة العام. لماذا؟ لأنه يكون في ليل ويكون هناك غيم فلا يرى أدلة القبلة. أين النجوم؟ أين القمر؟ لا يراها. وربما يكون في النهار. أين الشمس؟ إذن العلامات التي يريدها حينئذ يصعب عليها الوصول عليها، فحينئذ يصلي إلى الجهة التي ينتهي إليها. قال فإن خفيت الأدلة على المجتهد بغيم أو غيره صلى على حسب حاله ولا إعادة عليه. قال لما روى عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه ابن ماجة والترمذي رحمهم الله. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الآية سيأتي الاستدلال بها مرة أخرى في الخلاف بين جمهور العلماء وبين المالكية بالنسبة للسفر القصير والسفر الطويل. قال ولأنه أتى بما أمر به فأشبه المجتهد مع ظهور الأدلة. أنتم تعلمون بأن هذه الشريعة وقد كررنا هذا كثيرا قامت على اليسر على مراعاة مصالح الناس، وأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن الله تعالى قد وضع عنا الأصل والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، وأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخفف عنا، يريد أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. فأي أمر يصعب على المسلم أو يشق عليه أو يتعذر عليه أن يفعله فإنه في مثل هذه الحالة يعذر في ذلك ويسقط عنه الواجب أو الشرط. وإذا كانت المحرمات إذا اضطر الإنسان إلى أن يأكل منها الميتة وهي من أشد وأضر المحرمات، الله تعالى أباحها للمضطر، إذن المضطر له حالات تختلف عن غيره. قال رحمه الله تعالى وإن لم يجد المقلد من يقلده صلى. وفي الإعادة روايتان، إحداهما لا يعيد لما ذكرنا وهذا هو الأولى، والثاني يعيد لأنه صلى بغير دليل. وقال ابن حامد رحمه الله إن أخطأ عاد وإلا ففيها وجهان. ابن حامد هو الحسن بن حامد من علماء الحنابلة وهو شيخ القاضي أبي يعلى. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى ويجوز للأعمى الاستدلال باللمس، فإذا لمس المحاريب جاز له استقباله. تعلمون بأن الحواس متعددة، فهناك حاسة الذوق والإبصار والسمع والشم ومنها اللمس، فالأعمى حواسه كحواس المبصر إلا فيما يتعلق بحاسة النظر. وقلنا بأن كثيرا من الذين يصابون بالعمى الله تعالى يعوضهم أمورا قد لا تجدها في المبصر، فربما يتميز على المبصر في ذكائه وفي معرفته للأمور، وفي دقته أيضا تفريقه بين الأشياء، في دقته في التفريق بين الأشياء. فتجد أن الأعمى، وهذا ليس بكل الأعمى، ليس كل أعمى يكون بهذه الدرجة، لا يختلفون. ولذلك العلماء اختلفوا هل يتولى الأعمى القضاء، بعضهم قال لأنه لا يستطيع أن يميز بين الحكمين بين الخصمين، لكن الصحيح أنه يميز بينهما إما بالصوت أو عن طريق كاتبه أو أمينه أو غير ذلك من الأمور. ولكن الأعمى قد يكون قضاؤه أدق، وهذا أمر قد جرب وعرف. قال رحمه الله: فإذا لمس المحاريب جاز له استقباله، لأنه يحصل بذلك العلم فأشبه البصير. لأن المحاريب جمع محراب، والمحاريب عادة تكون في جهة القبلة، لكن ما هي المحاريب؟ هي محاريب المسلمين، أما محاريب الكفار فإنه لا ينظر إليها، أو شك في هذا المحراب هو لمسلمين أو غيرهم فإنه لا يعتد به. قال: فإن شرع في الصلاة بخبر غيره فأبصر في أثنائها وهو ممن فرضه الخبر بنى على صلاته. وما ذلك على الله بعزيز، قد يكون الإنسان أعمى فيبصر، ويكون مبصرا فيعمى، الله قادر على كل شيء. ربما يكون هناك عائق مرض فيزول ذلك المرض فيبصر، وهو في صلاته تبينت له الأدلة فتبين له خطأه. قال: لأن فرضه لم يتغير، وإن كان فرضه الاجتهاد فشاهد ما يدل على القبلة من شمس أو محراب أو نحوه أتم صلاته، وإن لم يشاهد شيئا وكان قلد مجتهدا فسدت صلاته. قال رحمه الله تعالى: فإن شرع في الصلاة، لأن فيه الكلام ما هو في أحد عنده نسخة صحيحة، هذا هو الصح. قال: فإن شرع في الصلاة بخبر غيره فأبصر في أثنائها وهو ممن فرضه الخبر بنى على صلاته، لأن فرضه لم يتغير. فإن كان فرضه الاجتهاد فشاهد ما يدل على القبلة من شمس أو محراب أو نحوه أتم صلاته. لا ماذا عندكم؟ قال: وإن لم يشاهد شيئا وكان قلد مجتهدا فسدت صلاته، لأن فرضه الاجتهاد فلا تجوز صلاته باجتهاد غيره. كلام صحيح. قال رحمه الله تعالى: ولا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون. لماذا لا يقبل الخبر هؤلاء؟ مر بنا أيضا بالنسبة لطهارة الماء وغيره، لأن الكافر لا تقبل روايته ولا يقبل خبره، ولأن الكافر غير مأمون على الدين، فكيف يقبل خبره أو إخباره أو روايته لأنه هو غير أمين؟ ولذلك عمر رضي الله عنه قالوا: لا تأتمنوهم إذ أذلهم الله، إذ خذلهم الله سبحانه وتعالى. إذن عمر رضي الله عنه بين بأن لا نأتمنهم، لا تأتمنهم وقد خذلهم أو إذ خذلهم الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قد خذل الكفار. ولذلك يا لا ينبغي للمسلم أن يأتمن كافرا. قال: ولا يقبل خبر كافر. إذن الكافر لا تقبل روايته، ولا كذلك أيضا يقبل خبره ولا شهادته، إذن هذه كلها مردودة، ولذلك لا يقبل قوله في أن هذه هي القبلة. ولا كذلك أيضا ما يتعلق بالفاسق، قالوا: لأن الفاسق غير مأمون على دينه، أي متهم في دينه، فكيف يقبل قوله؟ والكلام في الفاسق فيه كلام كثير جدا، والفساق يختلفون، والفسق أنواع كثيرة. ونحن نعلم بأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا وراء الفساق، صلوا وراء من كان يشرب الخمر ومن كانت له أخطاء، ولكن هناك فسق في العقيدة، وهذا الفسق في العقيدة هو الذي لا ينبغي أن يصلى وراء صاحبه. هذه هي الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها المسلم. أما إذا كان فسقه في أمور لا تتعلق بالعقيدة فيأتي الخلاف فيها، ولذلك اختلف العلماء في إمامة الفاسق هل تصح أو لا، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله، وقال الجهاد واجب عليكم على من خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله. والحديث فيه كلام للبعض، ولكن هناك من صححه. إذن الكلام في الفاسق فيه كلام كثير ويتكرر في مسائل كثيرة، ولكن قالوا الفاسق لا تقبل روايته، ولا كذلك يقبل أيضا خبره، لأنه متهم في دينه متساهل في أحكام الشريعة، ولذلك لا يقبل، والمسألة فيها خلاف. قال: ولا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون. ولا صبي، لأن الصبي أيضا لا تقبل شهادته ولا روايته، ولكن هناك خلاف عند علماء الحديث في رواية الصبي. وتعلمون قصة الصبي الذي قال: تذكرت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بيتنا، أي أن رسول صلى الله عليه وسلم حمل الماء في فيف فأرسله على وجه الغلام وهو في السنة الرابعة، ومع ذلك يذكره. قالوا: فهذا دليل على أن الأطفال لا يختلفون، فإذا كان واعيا مدركا، ومنهم من فرق بين المميز وبين غيره. فقالوا: إن كان وصل إلى سن التمييز يعني العاشرة يقبل خبره، وإن كان دون ذلك فلا. وقد مر بنا بقصة عمرو ماذا بن سلمة الذي كان يصلي بقومه وهو صغير، لأنه كان أقرأهم لكتاب الله عز وجل. أما بالنسبة، وأيضا قالوا بالنسبة للصغير، ولأن الصغير غير مكلف فلا، فهو يدرك بأنه لا يلحقه ذنب، ولذلك ربما يتساهل في ماذا؟ في أمر الإخبار بالقبلة. وأما المجنون فهو كما تعلمون قد ذهب عقله، فهو غير مكلف وهو مرفوع عنه القلم، فلا ينبغي أن يؤخذ عقله، أن يؤخذ قوله، لأنه هو يخطئ في حق نفسه، فمن باب أولى أن يخطئ في حق غيره. قال: ولا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون لما تقدم، ويقبل خبر من سواهم من الرجال والنساء. هذا معروف، ولا فرق أيضا هنا بين الرجل والمرأة، ولا بين أيضا الحر والعبد، ولا بين الكبير والصغير، ونقصد بالصغير من بلغ أيضا. فهؤلاء كلهم تقبل أخبارهم، لأن هذه أمور تتعلق بالديانة ولا يختلف فيها المسلمون. قال: ويقبل خبر من سواهم من الرجال والنساء والعبيد والأحرار، لأنه خبر من أخبار الديانة فأشبه الرواية. لأنه كما هو معلوم شهادة العبد هل تقبل أو لا تقبل؟ أيضا مثلا في النكاح هل تقبل شهادة العبد؟ فيه خلاف بين العلماء، لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا لولي وشاهد عدل، والولي متفق عليه عدا إلا الحنفية. وبالنسبة للشهادة عند الجمهور إلا المالكية، إلا الإمام مالك، لأنه يرى أن النكاح إذا أعلن وأصبح معروفا فإن ذلك يؤدي ينزل منزلة الشهادة، ولكن الحديث صحيح، ويضعفون هذا الحديث، والحديث فيه كلام. ولكن هل تقبل شهادة العبد؟ من العلماء من قال تقبل شهادته، ولذلك بعض العلماء قال: أرد شهادة فلان عبد العزيز بن كذا وفلان بن فلان، فأولئك من الموالي، ومع ذلك كانوا يأتون في المراتب العليا بين العلماء. قال: وإن رأى محاريب لا يعلم أهي للمسلمين أم لغيرهم. رأى محاريب ولكن لا يعرف، أنت وقفت ممنوع من الصرف. وإن رأى محاريب، لأن هذا جاء على صيغة منتهى الجموع فإنه يمنع من الصرف، ولكن الذي يمنع من الصرف لو أضيف أو دخلت عليها ألف تتغير حاله فيصرف كما هو معلوم. إذا محاريب مثل عصافير وقناديل هذا ممنوع من الصرف. إذا رأى محاريب لا يعلم أهي للمسلمين أو لغيرهم فلا ينبغي أن يعتد بها. قال: لم يلتفت إليها لأنه لا دلالة له فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمجتهد في القبلة العالم بأدلتها وإن كان عاميا. هذا الذي كنت تسأل عنه البارحة، رأيت يا أنت يا جار فهد المؤلف، تعيد حتى يسمع. قال والمجتهد في القبلة العالم بأدلتها وإن كان عاميا. أي تعالى إذن العالم بأدلتها هو العالم بأدلة القبلة حتى وإن كان عاميا. أما الفقيه مهما بلغ من العلم إذا كان لا يعرف أدلة القبلة فهو عامي. يعني تجد مثلا طالب علم في الصحراء ومعه الراعي يعرف الأدلة وهذا ما تعلم أدلة القبلة فلا يعرفه فيقلد الآخر يسأل أين القبلة فيكون هذا هو المخلد وذاك هو العالم في دليل القبلة. قال ومن لا يعرفها فهو مقلد وإن كان فقيها فإن من علم دليل شيء كان مجتهدا فيه. ومن هنا يأتي الخلاف بين العلماء إذا علم الإنسان مثلا حكم مسألة هل يجتهد فيها أو لابد من أن تتوفر فيه جميع أدوات الاجتهاد التي نص عليه الإمام الشافعي في رسالته والتي تناقلها الوصليون وبسط القول فيها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عني ولو آية. ولكن قضية الاجتهاد أيضا إذا العام تلقى حكما في مسألة هل له أن يفتي فيها هذه كلها مسائل يتكلم عنها العلماء وسيأتي إن شاء الله في كتاب الاستفتاء. قال رحمه الله وأوثق أدلتها النجوم. أوثق أدلة القبلة هي النجوم والله سبحانه وتعالى قد أشار إلى ذلك في كتابه العزيز. فالله سبحانه وتعالى قد بين في القرآن الكريم أن للنجوم فوائد ثلاث. لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال في الآية الأخرى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال أيضا في سورة الأنعام هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. إذن النجوم زينة للسماء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح رجوما للشياطين. مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجاءت آيات أخرى تدل على ذلك. وهناك وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن لا شك أنه يأتي في مقدمة أدلة القبلة ماذا النجوم ويأتي في مقدمتها ما يعرف بالقطب الشمالي الذي سيتكلم عنه المؤلف وما يتبعه أيضا من تلك ماذا الأبراج المعروفة التي يعرفها أهل الخبرة في ذلك. قال وأوثق أدلتها النجوم لقول الله تعالى وبالنجم هم يهتدون. وأوثق أدلتها أي أقواها يعني أوضحها دلالة هي النجوم. لأنك إذا عرفت القطب الشمالي وما حوله من النجوم التي تحيط به كما ماذا يحيط الرحى بماذا بفراشته الحجر الذي تحت فإن الرحى تدور وأيضا هو يدور حول تلك النجوم تدور حول القطب فتجد أنه في مكان واحد لا يتزحزح. بل قال بعض العلماء لو قدر أنه تغير قليلا فهو تغير لا يذكر. وأكثر العلماء على أنه ثابت مستقر ولذلك من يعرفه يعرف القبلة أين تكون وهو دائما في جهة الشمال ويعرف بالقطب الشمالي. قال وآكدها القطب وهو نجم خفي. إذا هو علامات وبالنجم هم يهتدون هو الذي جعل لكم النجوم في سورة الأنعام والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. تهتدوا بها في ماذا؟ في سيركم في عبادتكم يعني في الاتجاه إلى القبلة. والاهتداء بها يكون في البر وعلى الأرض يكون في البر وفي البحر. قال وآكدها القطب وهو نجم خفي يقصد القطب الشمالي حوله أنجم دائرة كفراشة الرحى إحدى طرفيها الفرقدان. ما هي فراشة الرحى؟ لا تسرع حتى نوضح للأخوة. فراشة الرحى هي الحجر الذي يكون تحت أنتم تعلمون يعني الرحى الذين أدركوها ورأوها الآن بدأوا يأتون بها في الأثار. تجد حجر مدور منقش فيه ماذا حفر وهذه الحفر لها حكمة لأنه لو كان أملس ربما لا تطحن ماذا العيش ولكن هذه الحفر يدخل فيها فتأتي الأخرى فتضغط عليه فماذا تطحن ذلك الحب القمح الذي يعمل فيها. إذا صخرتان الأولى حجر وفوقه حجر آخر وفي وسطها شيء ثابت حديدة أو غيرها تجد أن الرحى تدور عليه مهما دارت هي في مكان واحد في محيط واحد تدور حول نفسها. كذلك الحال بالنسبة للنجوم التي حول القطب فهو تشبيه بليغ هنا. قال وهو نجم خفي حوله أنجم دائرة. قال وهو نجم خفي قالوا لأنه لا يدركه إلا حاد البصر إذا لم يكن أيضا القمر ظاهرا يعني الإنسان الذي يشوفه وسط لا ولكن قوي النظر حاد البصر هو الذي يبصره لأنه خفي هكذا يقول المؤلف. وبعض الناس يهبه الله تعالى قوة في الإبصار قوة في النظر حتى أنه يرى النجوم في النهار يعني من الناس من شدة قوة بصره يرى النجوم في النهار. وتعلمون زرقاء اليمامة والتي كان يضرب بها المثل في ماذا في حدة البصر ومنذ فترة نشر عن إنسان بأنه يرى 6 على 6 كما يقول 6 مرات. قال وهو نجم خفي حوله أنجم دائرة كفراشة الرحى إحدى طرفيها الفرقدان وفي طرفها الآخر الجدي وبين ذلك أنجم صغار. هو قال الفرقدان نعم اسمه الفرقدان يقول المعرف لا يعرف نعم. قال وبين ذلك أنجم صغار 3 من فوق و3 من أسفل تدور هذه الفراشة حول القطب دوران الرحى حول قطبها حول قطبها هذا الذي يوضع مثبت في الوسط تجد الرحى تدور حوله يعني تجد الرحى يعني على الصخرة على الحجر الأعلى فيه فتحة يوضع فيه وتد قطعة من الخشب فيمسك باليد وتدار وهناك قطعة من الحديد وغيرها توضع في الوسط فتجد أن هذه الرحى تلف حولها. كذلك الحال بالنسبة للنجوم حول القطب. قال في كل يوم وليلة دورة وحول الفراشة بنات نعش. في كل يوم وليلة دورة يعني نصفها في الليل ونصفها في النهار نص على ذلك العلم. قال وحول الفراشة بنات نعش مما يلي الفرقدين وهذه معروفة يعرفها الناس يقول العوام بنات نعش وهي 7 أنجم متفرقة مضيئة والقطب في وسط الفراشة لا يبرح مكانه إذا جعله إنسان عبد الكريم تريد تقرأ علم الفلك قال والقطب في وسط الفراشة لا يبرح مكانه إذا جعله إنسان وراء ظهره في الشام كان مستقبلا للكعبة. لماذا قال وراء ظهره في الشام؟ لأن المؤلف يقيم في الشام وهو يضرب الأمثلة هنا. فابن قدامة رحمه الله تعالى من المقيمين في ماذا؟ في دمشق. إذن هو يتكلم عن هنا. قال وإن استدبر الفرقدين أو الجدي كان مستقبلا للجهة وكذلك بنات نعش إلا أن انحرافه يكون أكثر. قال والشمس والقمر ومنازلهما وهي 20 منزلا تطلل كل 28 الله يديك يا فهد ساقطة نعم صحيح بعدين الإخوان قال عبد الكريم يعني جالس يتربص والشمس والقمر ومنازلهما 28 التي تظهر تجدونها دائما في التقاويم التي هي منها السرطان التي منها أيضا الجبهة وكذلك الثريا ومنها القلب ومنها سعد السعود وسعد الذابح إلى آخره ترون هذه 6 قوائم. التقويم القطري يأتي بهذه الأشياء بدقة يعني التقويم القطري دائما يأتي بهذه الأمور ويفصلها فإن ظفرت به تجد تفصيل ذلك. قال وهي 28 منزلا المؤلف ما عدا فمن أراد أن يعرفها يرجع إلى كتابه المغني فقد فصلها في ذلك. قال تطلع كلها من المشرق وتغرب في المغرب يكون في طلوعها على يسرة المصلي يكون في طلوعها على ميسرة المصلي وفي غروبها عن يمينه. إذن هنا بدأ يحدد. نعم. قال رحمه الله: يعني أدلة القبلة لا تؤخذ بدرس مثل هذا، يحتاج الإنسان من النظر فيها ويدقق ويطبق ذلك عمليا، ثم بعد ذلك وربما بعضنا يعرف ذلك نتيجة الفراسة والممارسة، الإخوة الذين يسافرون في الصحراء ويتوقفون، هؤلاء تجدهم يعرفون هذه الأدلة. قال: ويستدل من الرياح بأربع تهب من زوايا السماء. أيضا كذلك الرياح اعتبرها العلماء علامات ماذا؟ لمعرفة القبلة. الرياح التي نوعها كذا تهب من كذا، ما بين المشرق والمغرب، ما بين كذا وكذا، هذه تتجه فتقع في النصف الأيمن من وجه الإنسان وإذا كان إلى القبلة، وهكذا. قال: ويستدل من الرياح بأربع تهب من زوايا السماء: الدبور تهب ما مما بين المغرب والقبلة مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن، والصبا مقابلتها تهب من ظهره إلى كتفه اليسرى مارة إلى مهب الدبور، والجنوب تهب مما بين المشرق والقبلة مارة إلى الزاوية المقابلة لها، والشمال تهب من مقابلتها مارة إلى مهب الجنوب. الإخوة الذين كانوا معنا في دراسة الكتاب الأول بداية المجتهد يدركون أن هذا الكتاب جاء بمسائل كثيرة لم تكن في ذاك الكتاب، لأن ذاك ركز على الخلاف بين الأئمة وعني بأمهات المسائل، أما هذا فنجد أنه يستطرد في الفروع. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ويسقط الاستقبال في ثلاثة مواضع. الاستقبال يعني متى يسقط الاستقبال؟ إذا اشتد الخوف. إذا كنت ماذا في السفر على الراحلة، إذا لم تستطع أن تتجه للقبلة، إنسان مربوط إلى جهة معينة، ماذا يفعل؟ فاتق الله ما استطعت. قال: أحدها عند العجز لكونه مربوطا إلى غير القبلة يصلي على حسب حاله. إنسان مربوط إلى جهة غير القبلة، أسير مثلا، هل تسقط عنه الصلاة؟ لا تسقط عنه الصلاة، لكنها تجب عليه، يصلي على الحالة التي هو عليها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال: لأنه فرض عجز عنه أشبه القيام. قال رحمه الله: والثاني في شدة الخوف. شدة الخوف يعني إذا بدأت المعارك، التحم الصفان، فإن الصلاة، انظروا أيها الإخوة أهمية الصلاة، يعني الصلاة مكانتها عظيمة في الإسلام، فإذا كان الإنسان يسمع قعقعة السيوف، يرى الرقاب التي تتساقط والدماء التي تسيل وربما الأطراف التي تتقطع، ومع ذلك لا تسقط عنه الصلاة في هذه الحالة، إنما يصلي في حالة شدة الخوف، فهذا دليلنا على عظم ومكانة وأهمية الصلاة. فأين أولئك الذين يتساهلون في أمر الصلاة وقد وهبهم الله سبحانه وتعالى صحة في أبدانهم وفراغا في أوقاتهم ووفر لهم كل وسائل الراحة، وما عليهم إلا أن يستعدوا للصلاة بالوضوء الذي يجازيهم الله تعالى عليه، وفي سيرهم إلى المسجد كل خطوة يخطوها يرفعها حسنة ويضعها حسنة، وهو في انتظاره أيضا الصلاة يكسب الله تعالى ما شاء من الدرجات، ومع ذلك نجد أن كثيرا من الناس يتساهلون في أمر الصلاة. قال: والثاني في شدة الخوف مثل حال التحام الحرب والهرب المباح من عدو أو سيل إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فتنة إلى فئة. لا يجوز للمسلم أن يكون جبانا، ولكن هو يهرب متحرفا لقتال، يريد أن يستعد يتهيأ للعدو، أو يتحيز إلى فئة أخرى من المؤمنين، أو يتحصن بشيء ليتقوى، حينئذ له أن يفر. أما أن يكون جبانا، لا، فالمسلم لا يكون جبانا، لأن المؤمن عندما يقاتل يدرك أن الجنة أمامه، يقاتل لهدف لغاية عظيمة، لجنات عدن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم، وذلك هو الفوز العظيم. إذن هناك بيع وشراء. ما هو البيع والشراء؟ هناك سلعة ما ثمنها أن تقدم نفسك رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى، ما ثمنها؟ ثمنها جنات عدن، جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. إذن أيها الإخوة، في هذه الحالة أيضا نجد أن الإنسان ليس له أن يفر إلا في الحالات التي ذكرها المؤلف. قال: مثل حال التحام الحرب والهرب المباح من عدو أو سيل أو سبع. لماذا يجوز للإنسان أن يصلي في حالة هرب؟ لأنه لا يستطيع، لأن العدو من ورائه، وكذلك أيضا ربما وراءه سبع أو سيل عارم يتتبعه، فهو منطلق هارب. إذن ماذا يفعل؟ يصلي يوم إيمانه ماشي. أو سبع لا يمكنه التخلص منه إلا بالهرب، فيجوز له ترك القبلة ويصلي حيث أمكنه راجلا وراكبا. ما معنى راجلا؟ يعني ماشيا، فرجالا أو ركبانا كما في الكتاب العزيز. بقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم ذكر الخوف ثم قال فرجالا أو ركبانا. إذن هذا يجوز في حالة الخوف، ولذلك سترون الخلاف فيما إذا لم يكن خوف، ولكن هذا يطلب شخصا، هذا يطلب شخصا عدوا للإسلام يريد أن يتخلص منه، فهل ينزل منزلة الخائف؟ هو ليس بخائف، ولكنه يريد أن يدرك هذا الإنسان الذي سيترتب على وجوده ضرر على الإسلام وأهله، فهل يلحق بالخائفين؟ ستأتي هذه المسألة، وهذه وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما انتدب عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أنيس. لماذا؟ لأن يقتل خالد بن سفيان الهذلي الذي هو من قبيلة هذيلة. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مستقبل القبلة وغير مستقبليها. يعني في حالة الخوف تصلي سواء كنت إلى جهة القبلة أو غير القبلة، فإن الصلاة لا تسقط عنك، اختل شرط من شروطها، وربما لا تستطيع السجود ولا الركوع إلا أن توم إيمان، ومع ذلك تكون الصلاة واجبة عليك في هذه الحالة. فهل هناك دليل أعظم من هذا الدليل الذي يدل على أهمية الصلاة وتعينها وأنها فرض وركن من أركان الإسلام؟ قال: رواه البخاري رحمه الله: ولأنه عاجز عن الاستقبال فأشبه المربوط. قال رحمه الله: فإن كان طالبا للعدو يخاف فوته. يعني إذا أرسل إنسان في طلب العدو كعبد الله مادى ابن أنيس عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وقال له عليه الصلاة والسلام: اذهب فاقتله. قال: وكان عند في عرفة أو عرفات، قال عرفة وعرفات التي تعرفونها. قال: فمشيت، يعني مشى إلي، قال: فأبصرته، ولكنه رأى أن المسافة التي بينه وبينه ربما لو توقف وانشغل، وكانت الصلاة هي صلاة العصر، لو انشغل بالصلاة أي وقف وصلى الصلاة المعروفة ربما فاته العدو وهو يريد أن ينفذ ما أمره ووجهه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذت أصلي وأنا ماشي أنظر إليه أومئ إماء، فلما أقبل عليه ماذا قال؟ قال له: ذاك من أنت؟ فقال له: رجل من العرب. قال له: وماذا تريد؟ قال: بلغني أنك تجمع لذلك الرجل، يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت لذلك، يعني جئت ليعينك. فقال له: ذاك وأنا على ذلك. قال: فاطمأن إلي. فبقيت أمشي معه ساعة حتى تمكنت منه، فعلوته بالسيف حتى ضرب، يعني حتى مات. إذن هذا نفذ قول رسول الله. المؤلف جاء به مختصرا، ولكن قصته معروفة وهو حديث صحيح. إذن انظروا، هذا الصحابي الجليل صلى الصلاة يوم إيمان خشية أن يفوته الرجل فلا يحقق ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم. يتسابقون في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي النزول عند أحكام الشريعة حتى وإن كان في ذلك خطرا على أرواحهم وحياتهم، يقدمون أنفسهم رخيصة في سبيل هذا الدين، لا يبالون بما سينالهم. فهو تقدم إلى هذا العدو، وهذا العدو كان يريد أن يعد العدة لجمع الناس ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغلبهم عليه، فأرسل إليه هذا الصحابي الشاب الجليل، فترون أنه صلى صلاته ماذا يمشي ويوم إيمان يخفض في السجود أكثر من الركوع حتى لحق بالرجل فعمل معه ما عمل. وتعلمون أيها الإخوة بأن الحرب خدعة، وبدل أن ينازله بالسيف ما دامت هناك طريقة وأنه سيتخلص من هذا العدو فإنه يتخلص منه بأي طريقة من الطرق حتى وإن كانت حيلة. قال فحيل أنواع، فهناك من الحيل ما هو مباح، مباح والحرب خدعة يعني فيها حيلة أيضا، ولذلك ليست الحيل كلها محرمة، فهناك حيلة تتوصل بها إلى الحق، وأما الحيل وهي الكثيرة التي يتوصل بها إلى محرم أو إلى إبطال حق أو إذهاب حق مسلم فإن هذا لا يجوز. قال فإن كان طالبا للعدو يخاف فوسه ففيه روايتان، إحداهما يجوز له صلاة الخائف كالمطلوب لأن عبد الله ابن إذا ننظر الأول كان مطلوبا وهذا هو نفسه قال، بل الأول مطلوب منطلق إما وراءه عدو أو سبع يجري وراءه أو سيل يتتبعه أو غير ذلك، ماذا فهو يريد أن يفر من ذلك ولا يريد أن يترك الصلاة، لكن هذا هو نفسه طالب. ولذلك هذه المسألة خالف فيها بعض العلماء وقالوا إنه يصلي أولا ثم ينطلق، ولكن هذه قضية حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يمكن أن يعمل إما لأنه أخذ توجيها من رسول صلى الله عليه وسلم أو أنه بعد أن عاد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك، ولو لم يكن ذلك جائزا لما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف ما فعله لنقل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، نقلوا لنا ولكن ذلك لم ينقل، فدل على أن ما فعله كان صحيحا، وهذا هو القول الراجح. قال إحداهما يجوز له صلاة الخائف كالمطلوب لأن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سفيان بن خالد الهذلي لأقتله، فانطلقت أمشي. نعم ماذا قلت؟ لا خالد، أنا قلت ما قلت في الشرح خالد بن سفيان، قال إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، فانطلقت أمشي فحضرت العصر وأنا حضرت العصر يعني صلاة العصر، يعلمون المبادرة في صلاة العصر. نعم. قال فانطلقت أمشي فحضرت العصر وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه. قال رواه أبو داود رحمه الله، وظاهره أنه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. قال الأوزاعي رحمه الله، قال شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه